قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون. الآية الثانية مع الطائفة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأولى طائفة المهاجرين والثانية طائفة من استقبلوا المهاجرين والثالثة والذين جاءوا من بعدهم. من بعدهم يعني إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم الكلام لك لي ولك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني الطائفة الثالثة أيضا تتعلق بهؤلاء. الطائفة الثالثة هم الذين أحبوا المهاجرين وأحبوا من استقبلوا المهاجرين هم الذين جاءوا من بعدهم. فالهجرة قسمت الناس مهاجر أو استقبل المهاجر أو تبع وأحب المهاجر بإحسان إلى يوم الدين. كل هذا في جانب. والذي جاء بعده جمعهم الله جل وعلا في آية واحدة وقد جمعوا حقا في مستنقع واحد فلم يخصص أو لم تخصص آية للكافرين أو آية للمنافقين أو آية للمحاربين. كل هؤلاء في مكان واحد. الآية الرابعة يقول تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب كافر يهودي نصراني منافق كل هذا في شق واحد. فالهجرة قسمت الناس لأن الحدث الأعظم الذي اختاره المسدد الملهم عمر بن الخطاب الذي لو كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكان عمر بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بعده نبي لكان عمر. فالهجرة الحدث العظيم الذي ميز الناس. فأنت الآن لابد أن ينالك نصيب من هؤلاء. اختر لنفسك هل تستطيع أن تكون مع المهاجرين؟ إن عجزت فهل تستطيع أن تكون من الأنصار؟ إن فاتتك النصرة فلا أقل من أن تكون من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك وغيره من كان في قلبه غل للمهاجرين أو الأنصار أو الصحابة فليس له نصيب من هؤلاء البتة. الذي لا يحب صحابيا أو حمل في قلبه غلا لواحد من هؤلاء هو مع الأخير عياذا بالله من الكافرين أو المنافقين أو غيرهم. فالهجرة المميزة الحدث الأعظم. بل أقول أخي الحبيب الهجرة اسمعوها الهجرة كفارة الكبائر. والله لا يعرف قدر الهجرة إلا من عاينها وعايشها. ليست كلمة أن تترك مالك وبلدك ومرابع طفولتك بل أن تترك أحب بلاد الله إليك. انظر إلى أبيك الذي يسكن في بيت العائلة في قريتك. أنت تركت القرية وأخوك سافر إلى القاهرة وغيره سافر إلى وأبوك يقول لا يا ابني أنا عاوز أموت في الحتة دي. يتعلق قلبه بها لا يريد أن يترك بيته بل ربما لو نقلته إلى المستشفى وأحس بقرب موته يقول لك يا ابني رجعني البيت أنا عاوز أموت في بيتي. من تعلق قلبه بمكان معنى الهجرة أن تترك كل هذا وأن تتركه وتعلم أنك لن ترجع إليه مرة ثانية خلاص. حتى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها خاف الأنصار أن يرجع النبي إلى مكة خلاص بقى، وشاف الكعبة وشاف الحجر وشاف مقام إبراهيم وشاف الطائفين وشاف الحتة اللي كان بيعيش فيها وشاف هذه أماكن الطيبة. فقال الأنصار: أما الرجل فقد أدركته رغبة في قومه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار خطيبا وقد جمعهم في صعيد واحد ولم يجمع معهم أحد، قال: يا معشر الأنصار، كلام طويل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ يا معشر الأنصار قولوا، وإن تقولوا تصدقوا، جئتنا طريدا فآويناك، مكذبا فصدقناك، عائلا فواسيناك. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في نعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب بعض الناس ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من الإيمان؟ قالوا: والله يا رسول الله ما حملنا على أن نقول ما نقول إلا الظن بالله ورسوله، يعني احنا بخلنا أن يغنم بك يا رسول الله غيرنا إن أنت تروح معنا السنين. فقال النبي مطمئنا لهم: بل المحيا محياكم والممات مماتكم، بل المحيا محياكم والممات مماتكم. خلاص هاجر النبي ويعيش ويحيا في المدينة ويموت في المدينة. فالهجرة لا يذوقها إلا من عايشها، تذوق كل هذا. خلاص لن ترى الأرض التي أحببتها، ولن تعيش مع أصحابك الذي ألفتهم، ستترك مالك وأرضك وأهلك وكل دنياك. يا ليتني أوصل ما في قلبي لتشعروا بمعنى الهجرة، لتقدروا أنه عمل عظيم جعله الله جل وعلا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم كفارة للكبائر. من أعجل ما قرأت كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي قبيل الدوس هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. لما علم أن النبي هاجر من مكة إلى المدينة انطلق الطفيل وهاجر إلى النبي إلى المدينة ومعه صاحبه، هاجر سويا. ولما حانت ساعة معركة أصيب فيها صاحبه فلم يتحمل ألم الجرح فاحتز سكينا أو خنجرا وقطع به عروقه في يده فنزف فمات، انتحر انتحر. يقول الطفيل، طبعا صاحبه حبيبه زعلان عليه، مات منتحر، والناس تقول مات منتحر يعني كفر، لا لم يكفر، مات منتحرا. قال الطفيل: فرأيته في رؤياي، رأيته في رؤياي وقد جاءني في صورة حسنة وصورة طيبة، فقلت له: ماذا فعل ربك بك؟ ماذا فعل ربك بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ ليه يعني؟ أنت ميت منتحر. قلت: بماذا؟ قال: بهجرتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العمل الهجرة جعله الله جل وعلا سببا لكفارة ذنب الانتحار. قال الطفيل: ورأيته قد غطى يديه، إيده متغطية، ثوب كويس بإنما إيد متغطية، فقلت له: ولم تغطي يديك؟ قال: قيل لي: إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. يعني إيدك دي أنت اللي أفسدتها، خلاص تفضل زي ما هي في الجنة. إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. قام الطفيل بن عمرو من نومه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذه الرؤيا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء داعيا قائلا: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فغفرت له كل ذنوبه حتى الانتحار بالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وغفرت له بقية ذنوب يده بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كفارة الكبائر، فالهجرة كفارة ذنوب عظيمة لا تخطر لك على بال، والهجرة باقية. الله جل وعلا لا يحرم عباده التابعين بإحسان للمهاجرين والأنصار، لا يحرمهم ربنا جل وعلا من أجر الهجرة. ألم تسمعوا جميعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار، وزاد الطبراني لفظة جميلة صححها الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج والفتنة. هذه زيادة الطبراني: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. طبق هذا على نفسك حتى لا تعدم أجر الهجرة. يعني ربما أخت فاضلة موجودة في درس وهي الوحيدة التي تلبس الحجاب الشرعي، ده بالبنطلون ودي بالاسترتش ودي كسف شعرها ودي حط المكياج، وهذه الوحيدة التي تلبس الثياب الشرعي، لا تحزني ولا تستحي، فأنت الآن متميزة بعبادة، وأنت الآن غريبة وسط مجموعة ليست كمثل أمهات المؤمنين، استبشري ولا تحزني، فلعل الله جل وعلا أن يعطيك أجر الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أم شريح خرجت مع زوجها مهاجرة من مكة إلى المدينة وعلم قومها بها فتبعوها، انفلت زوجها وفر وأمسكوا بها مهاجرة، ربطوها على متن جمل ومنعوا عنها الطعام والشراب في وسط الرمضاء في الصحراء ما بين مكة والمدينة، حتى تقول: هي ذهب سمعي وبصري وعقلي، وعرضوا علي الكفر أمام أن يعطوني الماء، وأنا لا أملك إلا أن أرفع إصبعي إلى السماء وأنا لا أدرك. ذهب سمعي وبصري وعقلي، تلك هي المهاجرة. وبينما هي كذلك قد ركن هؤلاء الذين أسروها، وهم ثلاثة، ركنوا إلى ظل ظليل وتركوها في الحر وفي الشمس، وقد ذهب العقل والسمع والبصر من شدة العطش، تقول: وبينما أنا كذلك أستغيث بربي بعد أن فقدت كل مغيث في أهل الأرض، إذا بدلو يتدلى من السماء قرب من فمي، فشربت منه شربة ثم ارتفع، فرد الله بالشربة هذه علي سمعي وبصري وعقلي، فرأيت الدلو ممتدا بحبلي إلى السماء لا أرى نهايته، وأردت الماء مرة ثانية فنزل إلي فشربت شربة ثم ارتفع، ثم أردته ثالثة فشربت حتى رويت، ثم سكبت بخية الماء علي حتى أفاقوا وجاءوا إلي، فإذا أنا بعافيتي وقد سقاني ربي جل وعلا، فقالوا جميعا: من أين لك هذا؟ قلت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك تداعى بعضهم إلى بعض: أنت الذي سقيتها، أنت الذي خنتنا وسقيتها، أنت الذي رحمتها، صعبت عليك وأعطيتها، والكل يقول: لا. فرجعوا إلى جراباتهم، نشوف كل واحد المية بتاعته قد إيه، فوجدوا ماءهم كما هو لم ينقص منه قطرة، فجاءوا إليها وحلوا وثاقها وقالوا: نشهد أن الذي سقاك هو ربنا وربك، وأخذوها وهاجروا إلى النبي. هؤلاء هم مهاجرون. ربما تأخذ أنت يا عبد الله أجر الهجرة وإن لم ترافق النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكنك تأخذ أجرها حين ترى زملائك في مدرج الجامعة الكل مشغول، وقت الأذان ولا أحد يفكر في الصلاة، ثم تخرج أنت لتقول كلمة تجاهد نفسك لأنك مستحي، أو أنت أيها الرجل في مؤتمر كبير، أو أنت أيها التاجر تجلس وسط التجار ومعكم الأموال وتقوم وسط هؤلاء وتقول هيا لنصلي الظهر، ده العمل عبادة، وانت في الكلية فتقوم أنت متفردا لا تستحي أن تظهر دينك وكأنك الغريب، وهذا إحساس والله إحساس سعيد، الغريب ده إحساس لذة لمن ذاقه والله، إنك تتميز بعبادة يعطيك الله جل وعلا أجر الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حين تخرج من بيتك لصلاة الفجر وتمشي مع أولادك وترفع صوتك والناس نوم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، الصلاة خير من النوم، وترفع صوتك وأبناؤك يقولون يا أبي بلاش كده يا أبي أنا مكسوف، وابنك مكسوف وانت بتعلي صوتك تقول يا ابني هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمشي في ثلث الليل الآخر ينادي بأعلى صوته أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، حين تنطق بكلمة الحق في وقت يخاف الناس أن يتحملوا هذا الحق على مرارته، فتكون أنت غريبا فتظهر دينك وتنطق بكلمة الحق، يعطيك الله جل وعلا أجر الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حين ترى الناس مشغولون بالدنيا وأنت قد تفرغت لله جل وعلا، تصف قدميك بين يديه في ركعتين في جوف الليل في ساعة انشغال الناس، يعطيك الله جل وعلا أجر الهجرة. فلو عدمنا الهجرة بأجسادنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام فلا نعدم أجر الهجرة ليرزقنا ربنا رفقة النبي عليه الصلاة والسلام. الهجرة الحدث الأعظم، الهجرة ميزت بين الناس، الهجرة كفارة الكبائر، الهجرة باقية باق أجرها إلى يوم القيامة. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه لعلك، وهذا والله كلام واقعي، حين تترك الفتاة التي أحببتها في الحرام وتعلق قلبك بها في غير مرضات الله جل وعلا، وأنت لا تستطيع أن تفارقها، سكنت شغاف قلبك، رسائلها ترن في أذنك، الأوراق التي أرسلتها إليك، أو العكس كذلك الفتاة، الأوراق التي أرسلتها إليك، القلب المقسوم بالسهم والجنيه المشتور نصفين، وهذه الذكريات المحفورة وبحبك اللي كاتبها بالدم، هذه الذكريات كل هذا في الحرام، حين تتركها وقد سكنت شغاف قلبك تهجرها لأنها معصية، تحرك كل ما يذكرك بهذه المعصية ما لم يكن للزواج سبيل إلى ذلك، فتهاجر وتهجر ما نهاك الله جل وعلا عنه لعلك أن يجمعك الله جل وعلا بالمهاجر الأول صلى الله عليه وسلم وبالمهاجرين من الأنبياء والمرسلين، فكل نبي هاجر وأخرج وخرج ملاقيا ربه جل وعلا وترك أحب دياره إليه، لعل الله جل وعلا أن يعطيك رفقة هؤلاء إن صدقت في ترك محابك إن كانت في المعصية، لعلك حين تخرج من جيبك الآن علبة الدخان وتذهب إلى دورة المياه فتقطعها وتقول يا رب أنا خرجت منها ابتغاء مرضاتك، خلاص هذا فراق بيني وبينها، خلاص ههجر الدخان، خلاص أنا تبت إليك عدة مرات ورجاء، لكن هذه المرة اشهد يا رب أني صادق، وتترك ابتغاء مرضات الله. حين تترك شلتك وصحبتك الذين علموك السهر وعلموك الأفلام وعلموك المواقع وأخذوك للرحلات المحرمة وعلموك المشي مع الفتيات وأشربوك الدخان والمخدرات، حين تهجر هؤلاء لعل الله جل وعلا أن يعطيك أجر الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فقس، لعلك إن هجرت وظيفتك، وظيفتك المحرمة في بنك ربوي أو في مكان محرم تعين فيه على الفساد والإفساد، رغم أن هذا هو مكسبك ومورد رزقك الوحيد، ولو هجرته لمددت يدك إلى الناس، فتترك هذا أولاً تقواً لله جل وعلا قبل أن يأتيك العوض والبديل، وتمد يديك إلى الله لا إلى البشر، فيغنيك ربك جل وعلا في الدنيا ويرزقك أجر الهجرة برفقة النبي في الجنة. كل هذه لتعلموا أن الهجرة باقية، وإن لم تكن باقية بهجرة من مكة إلى المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، تجاهد نفسك وتهجر ما نهى الله جل وعلا عنه كما قال النبي عليه السلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فيعطيك ربك جل وعلا أجر الهجرة. تلك لمحة أولى قبل أن أفتح قلبك دروس عظيمة من الهجرة. لو بقيت على هذا المكان سنة كاملة نتعلم من دروس الهجرة لست مبالغا، والله لظللت أتكلم والدعاة يتكلمون جمعات وما انتهت دروس الهجرة، ولكن لمن عقل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على أن نهجر ما يغضبه ونتعلق بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم العالمين، وأصلي وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، دروس الهجرة الكثيرة نسمعها في كل عام، لكننا نريد أن نعايشها في واقعنا. فآية الهجرة التي تتردد على المسامع في الشاشات وفي القنوات وفي الإذاعات وعلى المنابر وفي المساجد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآية آية الهجرة ما نزلت في زمان الهجرة، يعني متوقع أن تنزل آية الهجرة تتكلم عن خروج النبي كما نزل القرآن منجما. آية التيمم تنزل في وقت حاجز الناس للتيمم، آية الخمر تنزل حين يكثر الخمر، وهكذا. لكن آية الهجرة تأخر نزولها 9 سنين، ما نزلتش في سنة 1 هجرية، نزل سنة 9 هجرية. نزلت لما تأخر بعض المسلمين عن نصرة هذا الدين والخروج مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الجهاد في تبوك، فركن الناس إلى الدنيا أو ركن بعض الناس إلى الدنيا، فهذا كان وقت خروج الثمار. الزرع بيطلع والجو حر والجيش جيش العسرة، فركن الناس إلى الدنيا، فأنزل الله جل وعلا الآية لتكون رسالة، وإن شئت قل لتكون صفعة على وجوه الغافل إلى قيام الساعة. إياك أن تظن أن الدين يحتاج إليك، أو أن التمكين من الله جل وعلا سيفتقر إليه. احفظوها يا عباد الله، التمكين لم يعد الله جل وعلا به أفرادا، محمد وخالد وابراهيم وسعيد وعبد الرحمن لا لا لا، إنما التمكين للدين. فإذا أردت أن تمكن أنت استمسك بالدين تمكن معه. ألم تسمع آية الوعد في سورة النور؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، مش ليمكننهم، ليمكنن لهم دينهم. فالتمكين أصلا للدين، فلا يحتاج الدين إلى غير إليه. فالله جل وعلا قادر. هذه الرسالة التي ينبغي أن نفهمها في الهجرة، الدرس الأعظم في الهجرة، ينبغي أن تعلم أن الدين لا يحتاج إليه بل أنت الذي تحتاج إليه. والله ما خدمنا ديننا وإن دعونا على المنابر آلاف السنين، إنما الدين الذي خدمنا. والله ما قدمنا شيئا لربنا، إنما الله جل وعلا الذي أكرمنا سبحانه وتعالى حين يستعملك في مرضاته. فالدين لا يحتاج إليه. فالله جل وعلا قادر أن يستبدل بك، أن يعذبك أولا إن لم تنصر الدين، وأن يستبدل بك غيرك بأناس أفضل عند الله جل وعلا منك، ينصر الله جل وعلا دينه على أيديهم. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم، ليس على الله بعزيز، ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. حين يصطفيك الله جل وعلا ليتخذك خادما لهذا الدين، أو خادما لمن يخدم هذا الدين، أو مؤازرا لمن يكون في طريق رب العالمين، هذه نعمة من الله جل وعلا عليك، أكرمك الله جل وعلا بها. فلتتعلم يا عبد الله أن آية الهجرة ما أنزلها الله جل وعلا إلا متأخرة ليخاطبنا وليخاطب كل من تأخر عن نصرة هذا الدين أو البذل للإسلام. الله جل وعلا قادر أن يذهب بك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، هذا في سياق الكلام عن الهجرة، انتبه في سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم. فالعذاب قبل الاستبدال، إن ركنت إلى الدنيا وانشغلت بها ولم تنصر دينك. فهذه آية الهجرة أنزلها الله جل وعلا بعد 9 سنين ليخاطب الذين مكثوا في المدينة في الراحة والهدوء والسكينة وسط الزرع ومع أرضه وماله، وترك أن يخرج لنصرة الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قادر أن يستبدل بكم وأن ينصر الدين بغيركم. واذكروا ربنا بيخاطب هؤلاء ويخاطبنا، واذكروا من الذي نصر محمدا، لو النبي كان مات وهؤلاء المجرمون يحاصرون بيته، لو النبي كان مات خلاص مات الدعوة ومات الدين ومات، انقطع الوحي من السماء، من الذي نصر محمدا في هذه الساعة؟ أبو بكر، أبو بكر خايف، أبو بكر خايف، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لرآه، كان خايف، كان خايف على الدين وعلى الدعوة. من الذي نصر محمدا عليه الصلاة والسلام؟ وأبو جهل يرى النبي قدمه، يعني الغار كان عبارة عن سلالم تنزل بها في وسط الجبل، ولم يكن، اسمع، ولم يكن على باب الغار عنكبوت عشش ولا حمام باض، هذا لا يثبت ولا يصح، بل من الإعجاز إن الغار كان مفتوح، وهذا أبلغ في الإعجاز، الغار مفتوح. وأبو بكر تخيل كده وانت شايف ارتفاع المنبر، ابو بكر قاعد تحت والنبي قاعد في الحفره في الغار، دي رجل ابو جهل، وانا عارف ده الرمح بتاع الوليد، وعارف هنا دي رجل عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه وعتبه، انا عارفه. والنبي سمع صوته، ولو واحد منهم بس وطى عمل كده هيشوف راس النبي وراس ابو بكر. ابو بكر اوعى حد يوطي، ابو جهل يقول لهم اوعى حد يوطي. طب حد ينزل، اليس منكم رجل رشيد ينزل يتاكد؟ يا ابا الحكم، بلاش ابو جهل، يا ابا الحكم ابعت الخادم بتاعك قول له انزل بص، اوعى حد ينزل. فياتي القفاف يلوم محمد هنا، ابو جهل يقول ليس هنا، انطقه الله الذي انطق كل شيء. فالقفاف مش قادر يخالف سيد قريش، فيقول له لو لم يكن محمد وصاحبه في الغار اما ان يكون قد صعد الى السماء او خسفت بهم الارض، اختار بقى، انما هم هنا. ومع ذلك لم يتأكد واحد. من الذي نصر النبي في هذه الساعة؟ فين عمر؟ فين القعقاع؟ وفين حمزة؟ وفين هؤلاء الأبطال؟ لم يكن مع رسول الله ولا مع الدين أحد إلا الله، هذا هو الدرس، إلا تنصروه فقد نصره الله، لا يحتاج الدين إلينا. فدين الله منصور والله بنا، معلش اسمعوها صعبة مرة، أو بغيرنا. فاختر أن تنصر الدين أو أن تستبدل وينصر الدين بغيرك وهو منصور، لكنك ستعذب أولا، ستعذب أولا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. فإن لم تتحرك لنصرة الدين ولنشر الدعوة وتنطق بكلمة الحق وتأخذ العصاة إلى دين الله جل وعلا وتحبب الناس في الإسلام وتكلم هذا وتنصح هذا وتتحرك، سيأتي الله جل وعلا بمن هو أفضل منك لينصر هذا الدين. فالدرس العظيم لا بد أن تعلمه، وما النصر إلا من عند الله. لم ينصر المسلمون أبدا بقوتهم ولا بعتادهم ولا ببأسهم أبدا، حتى في المعارك الأخيرة العاشر من رمضان، إنما نصر الله جل وعلا المسلمين بالجند الذي علمنا الله جل وعلا إياه. وانظر تدبر تعبير القرآن، قال تعالى سنلقي بنون العظمة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هي دي طوبة هتلقيها، ده الكلمة حتى تخوف، الرعب. ما نصر الله جل وعلا المسلمين إلا بهذا الجند، لا بعتاد ولا بقوة، فالنصر من عند الله. ما نصر الله النبي يوم الأحزاب إلا شوية هوى، شوية هوى، شوية ريح. فالله جل وعلا قادر أن ينصرنا. ذكرت هذا لبعض إخواني آنفا، أحد أقربائي ممن حارب في الحرب العاشر من رمضان، وكان مع قوات المظلات، قوات الصعقة التي ألقيت بالطائرات، ألقيت بالطائرات ونزلوا عن طريق المظلات وراء صف اليهود الأول، خلاص يعني يهود قدامه ويهود وراه، وألقوا 1000 2000 3000، ألقوا بغرض أن يؤخروا قدوم اليهود إلى صفهم الأول، اعملوا أي حاجة. وتهوا في الصحراء، هو الذي يحدثني بنفسه، وتهوا في الصحراء أسبوعا كاملا، شربوا ما لا يشرب وأكلوا ما لا يؤكل ودفنوا سلاحهم، خلاص مات أكثرهم، وأبقى الله جل وعلا البعض منهم قريب هذا. يقول ظللنا نمشي أياما وقد خلعنا ملابسنا الداخلية البيضاء نرفعها استسلاما، كل حتى وجدنا تبة مرتفعة وقفنا عليها وجدنا اليهود تحتها فرفعنا ثيابنا البيضاء مستسلمين. جاء اليهود إلينا. تخيل إنسان أسبوع لم يأكل ما في طاقة، انتهى، ماتوا من الجوع، وهذا في بقية حياة. جاء اليهود بدباباتهم ومدرعاتهم وبسياراتهم وبأسلحتهم وأسرونا وقيدونا في أيدينا من وراء ظهورنا وفي أرجلنا وأدخلونا السيارة. واحد وسط عشر يهود مربوط، أول ما دخلوه في السيارة يقول فعطست، عطس أول مرة شم هوا، هوا بالسخن، يقول فعطست، يقول والله أول ما عطست إذا باليهود كلهم يخرج من السراء ويهربوا ويجروا، ظنوا أنني سأفجر السيارة. العطسة أرعبت هؤلاء، كل والله فروا. فلما تبينوا أنها عطسة رجعوا إلينا مرة ثانية، وعاد بعد شهور في تبادل الأسرى. هذا هو الجند الذي ينصرنا الله جل وعلا به. لا تخافوا من قوة أعدائكم، فإن الذي يملك سلاحهم هو من قال لنا في آية الهجرة لا تحزن إن الله معنا، إنها معية الملك القادر. دائما أضرب هذا المثل، لو أن ابنك لعنده 7 سنين 8 سنين يجري في الطريق في الشارع وحوله 10 من الأطفال كل يمسك حجرا يريد أن يضرب ولده، الابن بيجري مرعوب وعشر أطفال بالطوب عاوزين يضربوه، والولد يجري وقلبه في قمة الخوف، وفجأة وجد الولد أباه. لا، فاحتضنك. ما الذي يحدث للولد؟ خلاص يطمئن. طب لسه الحجارة في إيد الأولاد، هو برضو مطمئن لأنه مع أبيه. طب والأطفال؟ مع أن الحجارة في أيديهم لا يستطيع الواحد منهم أن يلقيها، ليه؟ لأنه معه أبوه. تلك هي المعية التي ينبغي أن تستشعرها في درس الهجرة، التي طمأن بها نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. لذلك قال تعالى فأنزل الله سكينته، اسمع، عليه ولا عليهما؟ الآية كلها بتتكلم عن المثنى. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغرق إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كلها مثنى. لكن هنا فأنزل الله سكينته عليه مش عليهما. قال ابن عباس لما نزلت السكينة من ربنا إلى الغار كان قلب النبي قد ملئ سكينة فحلت في قلب الصديق، بدليل أن الذي خاف هو أبو بكر، وأن الذي طمأنه، يعني كلمة لا تحزن إن الله معنا دي كلمة النبي نقلت لنا في القرآن إذ يقول لصاحبه، كلام النبي له، فالنبي هو الذي طمأن الصديق. فاطمئن، فإن ثمرة الإيمان وثمرة العمل لدين الله هو اليقين والطمأنينة. هذا اليقين الذي تسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم رأى المشركين بعدادهم وعدتهم وخيلهم ورجلهم وطغيانهم وكبرهم، ورأى صحابته عصابة لا عتاد ولا عدة، ما فيش إلا جمل كان راكب عليه النبي وجنبه علي وجنبه أبو لبابة، النبي يركب شوية وينزل يمشي، وعلي يركب شوية وينزل يمشي جنب النبي، وأبو لبابة يركب شوية وينزل يمشي، وليس معهم إلا فرسان، ومع ذلك يقف النبي أمام المشركين فيقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأخذ النبي كما قال ابن مسعود في صحيح البخاري يشير إلى مواطن في الأرض يقول هذا مصرع فلان، أبو جهل عارفينه هيجي عند الشجرة ده ويموت، أما عتبة بقى هيلف حوالين الحجر ده مرتين وبعدين يقع عليه ويموت، أما شيبة أخذ النبي يشير إلى مواطن مش بس هيموتوا أو إحنا هننتصر، لا ده هيموتوا هنا هو وده هم. أخذ النبي يشير إلى مواطن في الأرض، ده اليقين، ده السكينة، ده الطمأنينة. يشير إلى مواطن في الأرض يقول هذا مصر فلان. قال ابن مسعود فوالله ما ناط أحدهم عن موضع إشارة رسول الله، كل جاء في المكان ومات. النبي الصحابة في يوم الأحزاب ومعهم رسول الله، لا يستطيع الواحد منهم أن يذهب لقضاء حاجاته. النبي يقول للصحابة كما في الصحيحين من يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة، من اللي يطلع بس الخمسين متر يبص عليهم ويرجع يقول لي شاف إيه بس، وهيبقى معايا في درجتي في الجنة. ما قام من الصحابة أحد، حدش قادر، تعبانين وخوف شديد وبرد وريح وجوع، حدش قادر. حتى كلف النبي حذيفة الشهيد في هذا الموطن، يقول النبي ويضرب الأرض الله أكبر فتحت لي مدائن كسرى، الله أكبر فتحت لي قصور قيصر، الله أكبر فتحت لي مدائن اليمن، حتى أني أرى قصرها الأبيض، قصر صنعاء الأبيض من مكاني هذا. فكل المنافقون يؤملهم محمد بكسرى وقيصر واليمن، ولا يستطيع الواحد من أن يذهب إلى الخراء يعني قضاء حاجته. هو ذا المؤمن، هو ذا اليقين. قال ابن مسعود عند البخاري تعليقا اليقين هو الإيمان كله. أن يرزقك الله اليقين، طمأنينة، سكينة، يقين بقى في الرزق، ويقين في النصرة، ويقين في خلاف الله، ويقين في التمكين، ويقين في الجنة، ويقين في الغيب. أن يرزقك الله اليقين هو الإيمان كله. هذا الذي أرادنا ربنا أن نتعلمه من دروس الهجرة. كلمة أخيرة حتى لا أطيل عليكم في ختام الآية، وإن كانت الدروس كما قلت لكم كثيرة طويلة، كلمة أخيرة في وقفة لغوية حين يقول الله جل وعلا جملتين آخر الآية: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وجعل جملة فعلية، وكلمة الله العليا جملة اسمية. طب لماذا لم يقل الاثنين زي بعض؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الله هي العليا، ليه؟ طب ليه ما أشبر الاثنين جملة اسمية؟ وكلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، ليه دي جملة فعلية تخص الكافرين ودي جملة اسمية تخص المؤمنين؟ لماذا؟ قال أهل اللغة: لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والاستمرار، أما الجملة الإسمية فتفيد الثبات والاستقرار. بمعنى الذين كفروا أحيانا يحاولوا أن يرفعوا رؤوسهم، أحيانا ينتصروا فيجدد الله لهم الإسفال. يبقى دي وجعل كلمة الذين، حتى لو حاولوا يرفعوا نفسهم ربنا ينزلهم تاني. وجعل تجدد والاستمرار الإسفال، كلما حاولوا أن يرتفعوا أنزلهم الله جل وعلا. أما كلمة الله فهذا أمر ثابت مستقر، هي العليا دائما، وإن هزم من يحملها لكنهم أعلون حتى ولو هزموا. قال تعالى في سورة آل عمران بعد هزيمة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنه الرد الذي أملاه رسول الله على الصحابة يوم أحد لما قال أبو سفيان أعلو هبل، قال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ما نجيب، قال قولوا الله أعلى وأجل. فكلمة الله دائما عالية، وإن هزم أصحابها فاستبشروا، تمسكوا بكلمة الله بدين الله يرفعكم الله جل وعلا مع هذه الكلمة. استمسكوا بدين الله وبكتاب الله فطرفه الآخر عند الله جل وعلا، كما قال النبي أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، تمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا، كما روى الطبراني من حديث جبير بن مطعم وصححه الألباني. يا عباد الله، دروس الهجرة كثيرة، إن عدمت الهجرة فلا تعدم أجرها، إن عدمت النصرة فلا تعدم سبيلها، إن فاتتك الهجرة والنصرة فلتكن من المحبين لأهلها، ليجمعك الله جل وعلا بهم في الجنة. وبمن هاجر صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تهاجر الآن وأن تأخذ أجر الهجرة. أسأل الله جل وعلا أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يخرج من قلوبنا ما لا يرضيه عنا. اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم مكن لدينك وللمسلمين في أرضك. اللهم مكن لدينك وللمسلمين في أرضك، واستعملنا في نصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم استعملنا في نصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا بذنوبنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا معز الأولياء، يا ناصر الضعفاء، يا هازم الأعداء، نصرك نصرك للمستضعفين في كل مكان، نصرك نصرك للمسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر أهل الحق في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين المحصورين المقهورين الجائعين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. اللهم أطعم المسلمين الجياع في مصر وفي سائر البلدان. اللهم أرنا التمكين بأعيننا واجعله على أيدينا واجعله على أيدينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، وانصر من نصر الدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها تحت أقدامنا. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. ارحم يا ربي آباءنا وأماتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.